بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس العاشر بعد المئة من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن الجوزي يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. القدوس ذكر في الحشر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والأميين هم العرب، وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. وآخرين منهم عطف على الأميين، وأراد بهؤلاء فارس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآخرون، فأخذ بيد سلمان الفارسي وقال: لو كان العلم بالثريا لنا له رجال من هؤلاء، يعني فارس، وقيل هم الروم. ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية وفي الدين لا في النسب، وقيل هم أهل اليمن، وقيل هم التابعون، وقيل هم سائر المسلمين، والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح. لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون، وذلك أن لما لنفي الماضي القريب من الحال. ذلك فضل الله إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به. مثل الذين حملوا التوراة، يعني اليهود، ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها، وثم لم يحملوها، لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها. شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولا يدري ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني اليهود الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها، لأن التوراة تنطق بنبوته صلى الله عليه وسلم، فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. فتمنوا الموت ذكر في البقرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. النداء للصلاة هو الأذان لها، ومن في قوله من يوم الجمعة بيان لإذا وتفسير له، وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة. ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل. الأولى: اختلف في الأذان للجمعة، هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر هذه الآية؟ لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان، والسعي واجب فالأذان واجب. الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد، وقيل على باب المسجد، وقيل كان بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن. قال أبو محمد بن الفرس: قال مالك في المجموعة: إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه. قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف. الثالثة: كان المؤذن للجمعة واحدا، ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس. واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري، وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله، وهذا تفسير للسعي، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق، ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية، وتعلق بعموم الآية. وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا، وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا، والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية. السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة، فقيل إذا زالت الشمس، وقيل إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية. السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة، فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك، وقيل ستة أميال، وقيل تجب على من داخل المصر، وقيل على من سمع النداء، وقيل على من آواه الليل إلى أهله. الثامنة: اختلف في الولي هل هو من شرط الجمعة أم لا، على قولين، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية. وذر البيع أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان، وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع. واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا، واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا. والأظهر جوازه، لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع. فانتشروا في الأرض هذا الأمر للإباحة باتفاق، حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. وابتغوا من فضل الله قيل معناه طلب المعاش، فالأمر على هذا إباحة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة، وقيل هو طلب العلم، وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام بطعام، وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي، وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها، فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، ولم يبق معه إلا 12 رجلا. قال جابر بن عبد الله: أنا أحدهم. وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. واختلف في 12، فقيل عبد الله بن مسعود، وقيل عمار بن ياسر، وقيل إنما بقي معه صلى الله عليه وسلم 8. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين. وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة، وهو مذهب مالك والجمهور، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة. فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية. وروى ابن الماجشون عن مالك 30، وقال الشافعي 40، وقال أبو حنيفة 3 مع الإمام، وقيل 12 عدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لما قال انفضوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة، ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، قاله الزمخشري، والآخر أنه قال ذلك تهمما بالتجارة إذ كانت أهم، وكانت هي سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها، قاله ابن عطية، وتركوك قائما. اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا، وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا، فمن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام، ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لم يكن على الوجوب. ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين، وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون جلوس، وحجة مالك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إن قيل لما قدم اللهو هنا على التجارة وقدم التجارة قبل هذا على اللهو، فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه، وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل، كقولك فلان يخون في الكثير والقليل، فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه، وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر، كقولك فلان أمين على القليل والكثير، فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه. ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسنا، فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى، ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى، فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة. وكذلك قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها، وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها. وقوله خير من اللهو ومن التجارة، قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو، وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه، ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.